الحمد لله رب العالمين، نحمده ونثني عليه بما هو أهله، هو أهل الحمد والفضل، فلله الحمد ولله الشكر، ونسأل الله أن يجعلنا من عباده الشاكرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المتفرد بكل كمال، والمتفرد بصفات الجلال، سبحانه وتعالى هو ولينا، ولا ولي لنا إلا من والى الله عز وجل. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يجعلنا ما أحيانا على سنته، أن يتوفانا يوم يتوفانا على ملته، أن يحشرنا في زمرته، وأن يجعلنا في صحبته في جنات النعيم. أيها الإخوة، نحن لا نأتي هنا لنقول دروسا، لا نأتي هنا لنتعلم علوما، وإنما نأتي لنحول الدروس والعلوم إلى قدرة لديكم أنتم على أن تحولوا واقع الحياة إلى الإسلام الكامل الذي يريده الله. أيها الإخوة، ولا حياة لأمة إلا بقدر جهادها. حياة الأمم مربوط بجهاد هذه الأمم. وتستطيعون أن تقارنوا ببساطة بين أعقاب بدر وأعقاب أحد. غزوة بدر انتصر المسلمون، غزوة أحد أصابهم قتل وقرح. انظروا الفارق بين أعقاب الغزوتين. غزوة بدر بعدها تمد المسلمون من انتصارهم في الجهاد طاقة جعلتهم يتحركون في الجزيرة العربية كلها، مجاهدين في سبيل الله يقضون على الفتن وعلى القلاق، حركة مشرفة في سنة واحدة كما قصدت لكم، حتى وصلت انهم اغتالوا كعب بن الاشرف في بيته في وسط قومه. ان جهاد الامه اعطاها طاقه. انما في غزوه احد اصيب المسلمون بقرح، بجرح، بجراح. اتعرفون ما الذي حدث؟ الذي حدث من بعد 3 سنين من ساعه الهجره لغايه احد، من هيبه المسلمين، من هيبتهم، ومن كون المشركين يرهبونهم، بعد 3 سنوات كاملة من الهيبة ومن الحركات التي تفرض هيبة المسلمين، انكسر المسلمون شيئا قليلا إذ أصيبوا ب70 قتيلا فيه. أول مرة لم يسبق أن 70 قتيل يقتلون في غداة واحدة، لم يسبق هذا. فبمجرد يا إخواني أن حدث هذا القرح، وعلى فكرة إنتوا أديان يصيبها قرح بعد قرح وجراح بعد جراح عبر عشرات السنوات، لذلك هذا أغرى أعداءكم بكم. بمجرد وجود هذه الجراح إذا بالمشركين في الجزيرة العربية بالكامل يعيشون حالة من الإغراء الشديد، لأنه إذا ممكن نكسر شوكة المسلمين ونكسر مآدبهم، وإذا ممكن نقضي عليهم ونقطف جناحتهم ونضيع هيبتهم. فبدأ لأول مرة أسماء لم تكونوا تسمعون عنها من قبل، دول ملهاش دعوة. شوف كلمة ملهاش دعوة، مش أي علاقة بالموضوع، بدأت تظهر لتقفز في موطن الرغبة في القضاء على المسلمين. فبدأت مثلا قبيلة يقال لها بني أسد، أو يقال لها بنو أسد. إحنا قاعدين نحكي في السيرة ما سمعناش عن بني أسد دول قبل كده، حد يرسمهم على طرف، حد زعلان منهم. إلا أن بني أسد بدأوا يجمعون أنفسهم لحرب النبي صلى الله عليه وسلم والقضاء عليه. قالوا بس أخذ طيب جزءة منهم 70 وحصل الجراح، ممكن نلحقهم وهم لسه واعين تكمل عليه. فاجتمع بنو أسد تحت تأثير الإغراء الشديد ليغيروا على النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام ما هوش شيخ طريقة صوفية، رجل بركة قاعد في بيته كده حاطط يعني بيعمل إرثة وماسك سبحة وخلاص. لا، الإرثة والسبحة دي طلعوا كلام، ده طلع لما المسلمين ابتدوا يشتغلوا نعامي ويبتدوا راسهم في الرمل ويقول لك سيب ميادين السلاح اللي يعرفوها، احنا أهل الله. وحصل إن أعداء يعني أعداء الإسلام في مرة دخلوا إلى بغداد، فقام الشيخ شيخ كده ما شاء الله عملته خبرة كبيرة زي اللي بيطلع لكم بالليل في المنام، وطلع قال يا أيها الناس هذا الذي حدث مصيبة كبيرة، إذ جاء إلينا الكافرون في ديار الإسلام طب نعمل ايه يا مولانا؟ قال لك اجري على المساجد بسرعه الجوامع، خشوا في الجامع وافتحوا المكتبه وطلعوا كتب البخاري واقرأوا البخاري. ليه يا مولانا؟ قال لك لا يقرا البخاري في قوم الا وينجيهم الله عز وجل. الله اكبر، البخاري معمول عشان يتقري؟ طيب اجتمعوا في الجامع قعدوا يقروا البخاري، يقروا يقولوا ايه بقى؟ عن حسين، عن محمود، عن مصطفى، عن عبد الواحد، عن عبد الكريم، عن عبد السلام، عن ابي هريره، عن الرسول عليه الصلاه والسلام انه قال كذا، واللي بعده واللي بعده واللي بعده، حدثنا فلان عن فلان، عن علان، عن ترسان، عن عن عن عن ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال كذا. خلصوا قاعدين يقروا لحد ما الجماعه المستشفين جيت وصلت حصر في الجامع، ودخلت خدتهم واحد واحد، ذبحتهم وخدت البخاري واحد واحد رميته في الترعه، ولما البخاري علي وغطى الترعه، هي مش ترعه ده نهر الفرات في بغداد، ولونت ثيابه باللون بلون الحبر الازرق، وعلت الكتب كتب مكتبه بغداد الاسلاميه العظيمه التراث الاسلامي على الماء، فصارت جسرا يعبر عليه الخيل ليدخلوا ولتقع بغداد في ايدي اعداء الله. القران لم ياتي ليقرا فقط، ولم تاتي السنه لتقرا، وانما اتت لتكون منهاج عمل، تقرا وتشتغل تفضل نفسك. فبنو اسد جمعوا هؤلاء تحت تاثير الاغراء، فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي ليس درويشا وهو جالس نقلت اليه عيونه التي تجوب الجزيره العربيه في هذا الكلام، فاخذ واحدا من المسلمين وعينه قائدا للجيش وعقد له لواء، يعني ولاه جيشا، انشأ له جيشا وحركه بالناس، فمضوا الدنيا تلين يمشوا يجروا نحو بني اسد، النهار يطلع يكمنون، فلم يشعر بهم احد حتى جاء وقت فإذا بالمسلمين يدخلون إلى سوق البلد، سوق بني أسد في أسواقهم، فجأة وجدهم بنو أسر، فضرب المسلمون منهم من ضربوا وأسروا من أسروا وأخذوا من الأموال من أخذوا، وتفرق بنو أسد وأصبحوا مثلة في العرب. وبدأ الأمر وسنشوفهم أن الإغراء للمشركين بضرب المسلمين انتهى في خلال سنة أو سنتين إلى خوف عميق في أذهان المشركين من المسلمين، وعادت الهيبة والزمام وتكررت هذه الحوادث. فمثلا قبيلة اسمها هذيل، برضو عمرك ما سمعت من الإسلام بس لها على طرف هذيل حد أنها حد، إنما جاء رجل اسمه خالد ابن سفيان من هذيل، وقرر في نفس الوقت الذي كانت بنو أسد تفعل هذا، قرر يعمل نفس الحكايه، يجمع الناس، يجمعهم يعني ايه؟ يعني يقول لهم يا جماعه مين هيطلع معانا بنفسه؟ مين اللي معاه سلاح ودرع؟ مين هيجيب فرس؟ مين هيدفع فلوس كام؟ يلا شدوا حيلكم نطلع. طالب ابن سفيان الهذيل ده بدا يعمل نفس الحكايه، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم الا انه فعل معه نفس الفعل. عقد اتى بقائد عبد الله بن انيس او انيس، وعقد له لواء واعطاه بعض المسلمين، وذهب هذا الرجل فصبح خالد بن سفيان صباحا فجاه وانقض على الناس فقضى عليه، وقطع راس خالد بن هذيل في المعركه، واخذ راسه معه لفها في قماشه وذهب بها ففردها لتقع راسه امام النبي صلى الله عليه وسلم. كانت بدات الهيبه المفقوده التردد، لان يا اخواني اي نعم المسلمون، واحنا من فوق هذا المنبر بنقول المسلمون فعلا هم دعاة السلام فعلا، والاسلام فعلا هو داعية السلام، لكن مش السلام على اي وضع من الاوضاع، لا، السلام القائم، او زي ما بيقولوا النهارده يقول لك السلام القائم على العدل، بس ده مش النهارده، ده كانوا بيقولوا زمان، دلوقتي مش الحكايه، وانما السلام الذي يعني يقبله الاسلام هو السلام الذي يقوم على اساس ان العقيده مصونه، انما مش عارف اصلي مثلا وتقول لي سلام، مثلا يعني لست حرا وتقول لي سلام، اي سلام هذا اذا اعتدي عليه؟ ولذلك قال الشاعر دايما تسمعوا كده فلان يحصل مشكله صغيره مصر تقول مش هنسكت وهنحرك وهنودي ويودي قوات وكل شيء. ليبيا ايام المشاكل بس كلمه والثانيه تلاقي اسد علي وفي الحروب نعمتكم. شاعر قال كده لما وجد مثل هذا قال اسد علي وفي الحروب نعمتكم. ايها الاخوه تكررت هذه الوقائع ولاني اخاطبكم على سبيل التربيه على منهاج الاسلام احب ان اقف لحظه مع القائد الذي قاد المعركه قائد المسلم الذي قاد جيش المسلمين الذي توجه الى بني اسد ولحظه مع القائد المسلم الذي توجه الى هذيل. القائد الذي وجه الى بني اسد كان ابو سلمه. ابو سلمه رضي الله عنه رجل من كرام كرام الصحابه ومن اعلى خيار الصحابه. ابو سلمه خرج من غزوة أحد مجروحا بجرح ليس سهلا بجرح عميق ضخم. يقول ولده ابن أبي سلمة يقول فخرج أبي وظل يداوى من جرحه شهرا كامل حتى إذا برئ وصاب جرحه خلاص وبدأ يخرج دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فعقد له لواء حرب بني أسد. وأجدني أمام صحابي خارج من القرح من مجزرة أحد ثم إذا به يخرج وشهر هو اللي قاعده في الفراش غصب عنه مريض وليس على المريض حرج بمجرد أن قام يعقد له لواء الجهاد مرة. يا أيها الشباب الذي يقول إنه ليس لنا سبيل إلى الجهاد، طيب ما عندكوش سبيل إلى الدعوة إلى تنجيل الغافلين إلى تجميع المسلمين إلى إدخال الناس إلى المساجد؟ لماذا ننام؟ ألا نأخذ من مثل أبي سلمة نموذجا لرجل لا يقعد إلا مضطرا فإذا استطاع أن يستقل على قدميه حرك وتحرك. ثم عبد الله بن أنيس لما ذهب وقاتل وأتى برأس خالد بن سفيان أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عصا خايف وقال له يا عبد الله هذه علامة بيني وبينك تنقاني بها يوم القيامة. والله يقشعر بدني عندما أسمع هذه الكلمة كيف عاش هذا الرجل ما عاش بعدها وعنده في بيته هذه العصا كيف كان شعوره وهو الذي خرج من أحد فاستجاب للأمر وذهب في ساعات الخوف فقضى على هذا الإغراء القضاء على المسلمين عصايا. فأوصى عبد الله بن أنيس أن توضع هذه العصا في كفنه إذا مات يكفن معاه عشان لما يقوم يوم القيامة يقوم ومعه هذه العلامة ولا تدري كيف ستأتي يوم القيامة. وأنا الذي منذ خمس دقائق حملت على الذين يقتصرون على الحضرة والفتة واللي قول لكم في نفس الوقت لقد رأيت الصحابة يهتمون كل الاهتمام بمثل هذا. صحابي يخطئ في حق امرأة فتكتب له بعد أن يترضاها تكتب له تنازلا إقرارا منها على أنها عفت عنه فيوصي أن يوضع هذا في كفنه عند الموت هذه الورقة. صحابي يعطى عصا فيوصي أن يوضع في كفنه عند الموت. وصحابي يعطى سيفا يوصى أن يوضع معه في كفنه عند الموت. ما هذا؟ هؤلاء قوم يبحثون عن حجة يذهبون بها إلى الله يوم القيامة بأيمانهم. وأنتم أيها الإخوة تقرؤون عن الذين ساروا ليلا فانسد عليهم الغار بصخرة نزلت فسدت باب الغار فلما أيأسهم ضعف قدرتهم عن أن يستطيعوا زحزحة الصخرة تناول كل منهم واقعة من حياته وتقرب بها إلى الله. واحد تقرب ببره لأبيه وأمه قال يا رب أنا كنت بار بأبي وأمي حتى في اليوم الشديد كنت بار بيه قدرت طول الليل واقف. واحد تقرب إلى الله بتعففه عن الحرام بعد أن أصبح الحرام ملك يده فاحشة والزنا ملك يده طوع أمره وكان يحبها حبا جما ومن قديم تعفف عن الحرام. وثالث تقرب بتسانيه في رعاية مصالح الناس بأكثر مما يتوقع هؤلاء الناس، درجة انه أجير نسي الخمسة جنيه بتاعة الأجرة آخر اليوم، ففضل دخلها له في مشروع استثماري لحد ما وصلت إلى ثروة طائلة فأعطاها لهذا الأجير يوم جاء. انفرج الصخر. طب إذا كان ده بر والديه وده راعى الأموال وده تورع عن فاحشة وده معه عصا يلقى الرسول بها وده معه كتاب عفو، أنتم ماذا معكم أيها؟ ماذا أعددتم لتبعثوا به يوم القيامة؟ ما حجتكم التي ستكون بأيديكم؟ لذلك احنا في الواقع اهو لسه بنتكلم واحنا في الدنيا، الدنيا ما خلصتش، ما جتش الاخره. احفروا لتغرسوا ولتنشئوا اعمالا صالحه غير معتاده تتقربون بها الى الله عز وجل. مش الشيء المعتاد، مش يا رب انا صليت يا رب انا زكيت، ده فرض عليه، انما هات ما لا يلزمك واجتهد فيه وتقرب الى الله، وافتح لك ورقة بيتك حاول تشوف فيها خطة، كن مخططا لتكون حجتك بيدك يوم الدين. إذا بعثت من القبر بعث يبعث بعض الناس من قبورهم ولهم نور كنور الشمس، كنور الشمس يغشى أهل الموقف، ويبعث قوم يوم القيامة يجلسهم ربهم بكرامته على منابر من نور يحسدهم عليها الأنبياء والشهداء. أنا مش هقول لكم مين هم مع أنهم معروفين في الحديث، إنما يا إخواني فتشوا. الذي كتب كتاب رياض الصالحين كتبه ليقول إن لكم روضات ترتعون فيها أيها الصالحون. فابحثوا عن هذه الأحاديث واستخرجوها وحققوا حجتكم في أيديكم يوم يقوم الناس لرب العالمين. واحد خارج مرة لحاجته، خارج يعمل مصلحة كبيرة لنفسه، هو ماشي قابل واحد يبكي، مالك بتبكي ليه؟ قال النهاردة آخر يوم ليا أقدر أعمل الشيء الفلاني. مصلحة واحد ثاني وجدته فجعا قلقا، فتذكر هذا الشاب في نعمة من ربنا، تذكر أن الذين يقضون حوائج الناس هم الآمنون من الفزع يوم الفزع الأكبر. فترك مصلحته وسعى مع أخيه وحقق له مصلحته، وصار بعدها كلما وقع في أزمة لا يجد إلا هذا العمل، فيعزم إن أخرجه الله من الأزمة أن يعمل عملا آخر يكون في رصيده. يقول وهكذا منذ 10 سنين لم أعمل عملا آخر أستطيع أن أجعله ميزانا لي. الحياة فرص، لذلك اسعوا ما تضيعوش الأيام حتى إذا انقضت الدنيا وجدتم أنه ليس معكم شيء تلقون الله تبارك وتعالى به إلا طاعات، بعض الطاعات القليلة التي أسرع إليها المختار. ونتقي الله عز وجل منه. أيها الإخوة، تكررت هذه الأمور، فكان هناك مثلا دومة الجندل. دومة الجندل زي سرية بني الأسد وسرية هذيل، أصل فيها نفس الحكاية، بس دومة الجندل كانت خطيرة، لأن كل حركة للرسول عليه الصلاة والسلام قبل دومة الجندل كانت ناحية مكة ونجد ناحية الجنوبية. لأول مرة لما وجد أن الناس بعد أحد عندهم إغراء شديد أنهم يضربوا المسلمين، قرر أن يتوجه لجهة الشمال، جهة الشام. وكان هناك بعض الناس عند دومة الجندل كانوا بيشتغلوا قطاع طريق، ما فيش حد يعدي من هنا إلا ويدفع يساوي، معاك قافلة ب100,000 ادفع 1,000، معاك ب500,000 ادفع 5,000. وكانوا مربوب الجانب يدفعوا لهم كل التجار على أساس إن هم اللي مسؤولين عن المنطقة دي على حدود الشام. الناس دول لقوا إن الإسلام خطر عليهم، قالوا الله حكاية محمد ده اللي طالع جديد، طالع وقاعد يحارب يمين وشمال ويوصل أركان الجزيرة، فبدأوا يفكرون في أن يديروا عليه هم كمان. أنا كما بالمرة طب أنتم ده انتوا حرامية وشيوخ مصر، انتوا مالكم مال قضية العقيدة؟ لكن يا اخواني دايما الانسان الخاطئ يخاف من الصلاة، طبيعي. واحد حرامي النور ولع وهو ماشي في الشارع ما بيفلقش حتى بيخاف، ماشي بس تلاقي النور ولع يسألون اللهم اجعله خير، لأنهم يخافون من الصلاة. أجيبني واحد في واحد راجل مرتشي في مصلحة حكومية قريبة مننا، راجل مرتشي ده يقول لك انا اول ما اشوف الجماعه اللي هم بتوع الحلال والحرام دول بيبتدي تتلبس ليه يا سيدي؟ لك لا ما هو انا ما اضمنش، لانه فعلا كل مخطئ كل خاطئ. الفرق بين الخاطئ والمخطئ ان الخاطئ يتعمد الخطا ويعرف انه مخطئ فيدأب عليه ويستمر. المخطئ انسان وقع في خطا ثم تنصل به. المهم خاف اصحاب دومه الجندل وقرروا ان يهاجموا المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم راى ان تبليغ الدعوه في الشام يقف عقبه امامه جماعه دومه الجندل، فقرر ان يحاربه وتوجه لاول مره جهه الشمال. في نفس القريه اوصى قائده يكمل بالنهار ويمشي بالليل، يكمل بالنهار ويمشي بالليل. ولكن فكرة الكمون بالنهار والسير بالليل والمفاجأة كانت انتشرت، فبدأ كل من يعد العدة لحرب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الطاهرين يجعل على الطرق جواسيس. بتوع دومة الجندل عرفوا بوصول سرية مرسلة من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تصل، فماذا فعلوا؟ انا بقول لك شايف الوضع ازاي؟ هم ناويين يروحوا يخلصوا على محمد، نخلص عليه بقى. فلما فعل ذلك يقول الرواة فتفرق قطاع الطرق الالجاء الاشداء هؤلاء في شعاب الجبال، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم شهرا في دياره، قعد شهر في بيوته فلم يخرج منهم واحد. مش ما خرجش من البيت، ما رجعوش بيت، ما تعرفش راحوا فين. الدوله كلها الشعب كله خرج من قريته وترك البيوت. انا اقول لك كيف تحول الاغراء عند الناس الى مهابه من الرسول عليه الصلاه والسلام. لذلك يا اخواني الامه القاعده في السهل، الناس القاعدين دول يستهلوا، ما دام قاعدين ورضوا بالقعود يستهلوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اخذتم باذناب البقر ورضيتم بالزرع، اشتغلتم بالتسمين العجول وزراعه الحقول وخلاص، وتركتم الجهاد في سبيل الله ضرب الله عليكم صوت ذل لا ينزعه عنكم الا اذا عدتم الى الجهاد في سبيل الله. ولذلك اتقطعنا كالسكاكين الرساله اللي بعتوها نساء البوسنه. بعثوا بيقولوا لحكام المسلمين اذا كنتم مستنيين كل ده الامم المتحده ولسه مستنيينهم ومش عايزين وبتحرموا جمع الفلوس عشان يجيبوا لنا سلاح، مش عايزين تحركوا جيوشكم ومصممين تنتظروا، طب يا حكام المسلمين اعملوا معروف اجمعوا لنا فلوس بس تشتروا حبوب منع الحمل للنساء البثلويات اللاتي يغتصبهن جنود الصر صباح كل يوم. خدوا فلوس اشتروا حبوب منع حمل عشان المسكينات. يا هذه الصوره وصل الاسى، ومع ذلك والله ما تحركوا ولا لهذه الغاية. إنهم موتى. من لا يزال يعلق الآمال على هؤلاء إنما يعلق الآمال على الهواء، على لا شيء. مع ذلك الهواء قد يصير ريحا تقلع، لكن هؤلاء لا تنتظروا ممن أدبر عن الإنسان. قد يتوب وقد يتوب الله عليه، لكن لا تنتظروا أحدا. أنتم مكلفون يا إخواني بأن تنشئوا للإسلام شوكة وأن تنشئوا للإسلام كيانا. إن الألف واحد اللي بيخشوا السينما بعد 6 أشهر يبقوا من رواد المسجد، أن الذين يشربون الخمور بعد ذلك يطلبون الشرب من زمزم، أن الذين يحجون إلى الأقصر وأسوان يذهبون إلى الكعبة، أن الذين يريدون أن يلبسوا الملابس الفخمة وينفقوا على التباهي بالسيارات وما إلى ذلك يتحولون إلى الإنفاق في سبيل الله. إذا نجحتم في تحويل مفردات حياة الناس إلى أنها تدعم الإسلام هذا هو التحريك. إنما مستنيين مين؟ أعود فأقول أعجبني تماما أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا القائد الرائع الموفق صلى الله عليه وسلم، أولا هو كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا خرج إلى غزوة يستخلف على المدينة أميرا. ليس فرد الصلاة والسلام، لا، لابد أن يكون هناك أمير يدير شؤون المدينة، يصلي بالناس، ينظر في الدفاع عن المدينة أثناء غياب الجيش، ينظر في أمور النساء، إذا حدث خلاف من الخلافات في الأسواق أمير. كل مرة ما فيش مرة بدون هذا. في هذه المرة هو رايح يقابل لأول مرة في تاريخ المسلمين رايح يحارب قطاع طرق، والأول مرة في تاريخ المسلمين رايح جهة الشام الكريمة. طب أنا راجل بحارب قريش، بحارب البكر، بحارب أسد، بحارب هذيل، بحارب غطفان، دول عرب وقبائل وعارف عوايدهم في الحرب، إنما عندما أحارب قطاع الطرق فإذا به صلى الله عليه وسلم إن يستخلف على المدينة لا يستخلف أي إنسان، وإنما يستخلف رجلا صحابيا جليلا بذاته كان قبل الإسلام في جاهليته شيخ منصر كان قاطع قلب، كان من قبيلة غفار، وقبيلة غفار كلها قطاعين طرق كانت في الجاهلية. هذه الواقعة البسيطة قد لا تجد أحدا علق عليه، لما تشعر أن رسول الله حين يخرج صلى الله عليه وسلم له نظرة في كل أصحابه لدرجة أنه يقول هذا الجالس هدهك هو أطلق الناس لولاية المدينة، لأنه يعرف ما عساهم يفعلون قطاع الطرق إن أتوا إلى المدينة، ويأخذ معه بعض الغفاريين أيضا يكون معه ليعرف كيف يتحرك هؤلاء. ولذلك أنا لما لقيت إن الجماعة بتوع دومة الجندل الرسول عليه الصلاة والسلام نزل شهر كامل في بيوتهم مش موجودين، أدركت قلت يا سلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، لولا أنه خلف في المدينة رجلا من غفار كان قاطع طرق سابق ويعرف، لولا ذلك لو أنا مكانه أقول آه فيمكن سبونا في ديارهم وأسرعوا هم إلى المدينة، وأنا لم أترك الذي في المدينة يعرف أنهم قد يغيرون عليه. ولذلك المعركة اللي قبلها على طول هو خلف على المدينة من عبد الله بن أم مكتوم. عبد الله بن أم مكتوم رجل قارئ يصلح للصلاة لحل الخلافات للعلم، لكن لا يصلح للقتال فهو أعمى. لكن الرجل عشان تعرفوا أن السيرة مش بركة في السلام، البركة جزء مهم جدا في السيرة، لكن لابد من فراسة المؤمن، من أخذه بالأسباب، من تعلمه، من قدرته. لذلك لاحظت هذا المعنى مهم أنه عاد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة بعد أن عاد من دومة الجندل بدأت طبعا حصلت غزوة بدر الآخرة اللي حكيتلكوا عنها الأسبوع اللي فات، انه هم خارجين من احد ابو سفيان قائد المشركين في قريش قال لهم معادنا السنه الجايه عند بدر، فالرسول عليه الصلاه والسلام قال اجيبوه قولوا له نعم هو موعد بيننا وبينكم. ثاني سنه عند بدر خرج الرسول عليه الصلاه والسلام وظل منتظرا لهم. ماذا فعلت قريش؟ خرجوا بس من مكه طفولتين وتملكتهم الرعب والرهبه، بقوا بيترعبوا. ما هو تعمل ايه؟ إذا كان بنو أسد أدي منظرها وأدي هذيل وأدي بتوع دولة الجندل وهشوف بعد شوية ناس غريبين زي غزوة ذات الرقاع وغيره، اللهم صل وبعدين ده إحنا هنتبهدل. أبو سفيان في يوم من الأيام وهو طالع رايح على بدر وجمع الناس والسلاح طلع قال أيها الناس، ومش قائد بقى بيدي أمر ولا بيشاور، لا ده عفوا للفظ، اللفظ الجميل، لكن ده بيخلع من المعركة بينسحب. فقام إلى فرجعوا فإني راجع، وراح نزل يري على بيته خمسة، وظل المسلمون العرب يتحدثون بأنهم ماكثون على بئر بدر ينتظرون قريش. أين قريش؟ رجعت إلى مكة خوفا ورعبا. هذه الحركة التي جعلت، لذلك فترة المدينة فترة جهاد أي نعم، لكنها تربي في المسلم ما فيش القعدة بتاعتنا دي، ما فيش في الإسلام واحد خايف على وشه اللي تجيله فيه نصر فيقول لك لا أنا عرف نفسي المطاوي ليه، لا ما فيش الكلام ده. المسلم إنسان قائم بمهمته، ولكني أرجو أن ألفت أنظاركم إلى أن المسلم الذي والله لا يتربى من الآن من دلوقتي هو على الحركة في سبيل الدين مش هيقدر بكرة مهما كانت الظروف فجأة كده يقرر أن يتحرك في سبيل، لا يمكن، لابد أن يبدأ أن ينفق من وقت ويقطع ويخرج بره بيته ويدعو إلى الله ويتعلم في المساجد ويقول كلمة الحق ويكتب إلى الناس بخطابات يعلن فيها كلمة الحق ويعلنها في كل مجال، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينهى عن الطغيان في الشوارع ويقوم بنفسه بكلمة الحق في كل صغيرة وكبيرة ولو تدريجيا. ثم يبتدي من انه يأمر بالمعروف الطفل الصغير اللي بيسد الدين، انما واحد يشتم شابا بامه اقذع الشتائم وانتوا ماشيين تفكير ايه ان شاء الله ده مين دول؟ بتوع ايه دول؟ انسان يشتم اخر ويقول له ما معناه انك يا ابن كذا، يهوية. لا يمكن يقبل هذا في مجتمع الاسلام. وتمضي انت انك مش عم ده هيعمل لي ايه؟ الله اعلم لو قلت له حاجه. لا، لابد ان تكون عندك. وصدقوني يا اخواني، اول ما بيلاقي واحد هو بيخاف، هو بيتهزز نفسه، كل ده كلام، حد يقول كده حرام عليك يا سيف، لانه لا يستطيع ان يدافع. انما ايديه الامهات تتشتم والدين يتسب والقوي يبطش بالضعيف واللي ماسك عصاية بيساوي بيها طابور ويضرب واحد ويطلعه ويلي ويلي ويلي، وشايفين الرشوة وشايفين الفساد وشايفين عدم المساواة وشايفين خلاص كده. وكل منا عنده قدرة، اللي قريبه كذا واللي صاحبه كذا واللي هو نفسه عنده كذا. إذا بقي المجتمع على ما نحن عليه وقلنا احنا هنعيش كده لأنه ملناش قدرة على إصلاحه، لن تستطيع أن تصلحوا شيئا بعد ذلك أبدا. إنما تدربوا يا إخواني على الإصلاح الدائم حتى تستقيم لكم قدرة الإصلاح. أنا يعني أرجعوا أنتم إلى بقية الأحداث في كتب السيرة، لكن المهم إنه كلما تجهز قوم من المشركين لضرب الإسلام خرج الرسول عليه صلى الله عليه وسلم فأنهى صفوتهم لدرجة إنه غطفان تجمعت وخرج ونظر إليهم ونظروا إليه فهابت، خشيت غطفان وكانت عظيمة العدد والعدة وهابت أن تقترب منه. يعني غطفان تجهزت وتجمعت للحرب، فخرج إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة ذات الرقاع. وعلى فكرة سميت ذات الرقاع من ضمن الأسباب التي يقال بها إن المسلمين ما كانش عندهم نعال، رجليهم حفية من السير رايح هنا وهنا وهنا وهنا، ما عندوش يعني اللي فاتوا ما عندهمش أكل، ودول ما عندهمش جزم، ما عندهم بيسموها معرفش بيسموها ايه، اجهزه من الجيش دي زياده. المهم ما فيش الدبابات اللي في الرجلين دي، فبداوا يلفون الرقاع رقعه على حتى لا تسقط اظافرهم، فقد سقطت اظافر البعض حتى لا يلتهب من الشمس، ومضوا الى غايتهم والى جهادهم. فلما راتهم غطفان المتجمعه اصلا لضربهم راتهم هابتهم فلم تستطع ان تقترب منهم. الناس المرقعين دول اللي مش مرقعين بقى زي ما انتم بتقولوا، وانما اللي لابسين هدوم مرقعه دول، ادي الرقع اللي الصوفيه لابسين هدوم مرقعه لمجرد انه يمشي في مولد الحسين ومولد السيده ومولد مش عارف مين ومولد مين بالبيارق والاعلام والرايات وخلاص. ولذلك ما اتى الى هذه البلاد استعمار الا وحاول انه يشد حيل طرق الصوفيه ويقويها. انما تيجي تقول لي الشريعه الاسلاميه والاسلام دين ودوله، بس هو ده، هذا هو الخطر. انما طول ما انت مغفل خلاص، انسان مغفل لا مشكله. لذلك غزوه ذات الرقاع كانت، والمسلمون لم يدخلوا على غطفان ولم يحاربوه لانها كانت تجمعا هائلا، لكن حققوا الهيبه والرهبه. هذه الوقائع ايها الاخوه جعلت الرعب يدب في نفوس المشركين. لذلك قصة التبة 86 اللي انا حكيتها قبل كده، قصة حصلت سنة 48، اليهود بيحاربوا الجيوش النظامية في مصر والعراق والأردن وغيره، فكان في تبة حصينة اسمها التبة 86 كانت مع العرب، فدخل اليهود على التبة واستولوا عليها واحتلوها، موقع حصين. حاولت جيوش المسلمين، جيوش البلاد الإسلامية لا تاخدها، مش ممكن أبدا. ليه؟ لأنه كان يقف كده بين يدي الملك فاروق يقول له أنا عبدك يا مولاي. طيب عبده، حتى ذهبت كتائب الإخوان المسلمين فدخلت على التبة الحصينة ومن أول هجمة استولت عليها وأثرت من فيها. كانت النتيجة إن الحكومة أصدرت أمر باعتقال الإخوان المسلمين وأخذته من ميدان المعركة إلى معتقل الطور في سيناء بس ثلاثة. ليه؟ ليه حكومة؟ أو ده اللي حصل؟ عشان إرهابيين عشان متطرفين أهو خدتهم في السجن وخلاص. فشوية تبى 86 راحت بقت فضيحة، لأنه الوكالات الأجنبية العالمية قالت تبى راحت، فدخلوا على السجن قالوا الإخوان طب دلوقتي إحنا اعتقلناكم بما فشل، لكن التبى راحت، فإيه رأيكم أنتوا اللي عارفين الموضوع ده تستردوا لنا التبى بس بشرط تخلصوا وترجعوا برجليكم على السجن تاني. قالوا لهم عمرنا ده هو جهاز في سبيل الله. دخلوا الدكتور إذا رايحين فين؟ هو نخرج نلبس عشان لا انت تخرجوا كلكم ولا ايه؟ قالوا لا احنا عايزين 10 بالكثير، 10 جيوش عجزت عن استرداد التبة تطلبون لها 10 فقط؟ قالوا والله هو كده عجبكم ولا مش عجبكم؟ اذا مش عجبكم خلي التبة معاك. فقالوا لهم لا على كل حال يعني احنا قاعدين نهتف لما احنا جبنا وبعتنا وقاعدين نقول الموت في سبيل الله اسمى امانينا، يلا نخرج ان شاء الله نطري الشجره. وخرج اخواني هؤلاء العشرة وذهبوا الى التبة التي عجزت الألوية وانفرق عن ان تستردها. انا تبسيطا للامر فقط اقول لكم فدخلوا على التبة مكبرين الله اكبر ولله الحمد، فسمع اليهود صوت التكبير قالوا اللهم رجعوا، فأسقط في ايديهم واصابهم الرعب فلم تستمسك ايديهم على سلاح، وخرجوا بكامرهم يرفعون الرايات البيضاء، كل واحد رافع له منديل، واللي بيلاقي حاجه درجه واحد هلع الشراب ورفع، فخرجوا مسلمين. طبعا التكبير كان مع كميه من الذخيره ضرب كده وصار شيء من الرعب، فبمجرد ان فعلوا ذلك قال القائد ألقوا أسلحتكم، ناموا على الأرض انبطقوا، ثم نظر إلى إخواني وقال أريد منكم 9 فقط يخرجون لتقييد هؤلاء بالسلام وجمع الأسلحة، 9 بس الباقي كله في مكانه، 9 إيه ده هم 9 وهو العسكر مفيش حد ثاني. فخرج الجند 9 وليس لهم ضرر، اكتفوا اليهود ورجعوا بيهم بالسلسلة والسلسلين كلهم بالحديد، رجعوا بيهم في الصحراء كده عاملين زي الجاموس المربوط في ايد 9، وطبعا هم اكتشفوا الخدعة، اليهود لقوا 400-500 واحد عسكري يهودي فلقيت ايد 9 كفار، فراحوا سلموهم وعادوا الى جنادين السجن المعتقل من جديد. فلما وجد المشركون انه ليس هناك سبيل لقهر المسلمين بكل ما يطلعوا حتى يخلصوا عليها بدأ يلجأ العرب، والعرب لم يكن هذا في قبحهم الى الخديعة الى الخداع والى الحيلة، ومع الاسف اللي هي في منتهى الخفة. حدثت بعض الوقائع من اعلاها واقعتان، لكن واقعتين يا اخواني يشيب لهما الرأس. انا هبتدي بالواقع الخفيف. ذهب المشركون بعد ما فشلوا فشل في التجميع دي بدأوا في الخديعة، ذهب قوم من قبائل، انا اقول لكم اسمهم انت تستغرب القبائل دي من جنب، قبيلة عضل وقارة وهذيل احنا قلناها قبل كده، وحي من هذيل فيه بنو لحيان. ذهب هؤلاء القوم من عضل وقارة وذهبوا للرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا له يا رسول الله احنا عندنا ناس مسلمين واحنا مسلمين بس يا عيني علينا مساكين ما عندناش حد يعلمنا، فيا ريتك كده تبعت لنا افقه الناس عندك واعلم الناس واحسن الناس، ابعتهم لنا كده معانا يعلمونا الاسلام عشان ربنا يهديهم. فارسل معهم كما يروي البخاري في صحيحه ارسل معهم 10 من كرام الصحابة من فقهائهم وقرائهم واولي الاحلال فيه، مش واحد بقى شيخ حازم ولا الشيخ مين ولا الشيخ مين، هذا واحد الرسول هو الذي يوثقه والذي يقول هذا يعلم الدين، إجازة مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الرجل 10، فأرسلهم مع هؤلاء. فلما وصلوا إلى مكان الناس طرحوا أيها الناس أدركوا فإن معنا 10 من أصحاب محمد، وصفقوا عليهم قوما وبدأت القصة تدور. له جاء 100 رام، مش واحد بالسهام بس، غير اللي معاهم السيوف غير غيره غيره غيره، وتجمعوا حول المسلمين وأدرك المسلمون أنهم وقعوا في هذا الشرك وعدلوه هذا المكان. عشرة من الفقهاء، أنا لولا أني لا أحب أن أقول لعنة الله على فلان، ولكني أتذكر هذا الطاغوت الذي كان اسمه محمد فياد بري، الذي كان يقود الصومال، والذي أعدم أعلى عشرة من علماء المسلمين في الصومال في صبيحة يوم واحد على الملأ، عدمهم في صبيحة يوم واحد، وهم أفقه المسلمين أفقه العلماء في الصومال كرام العلماء. ولذلك ده بينبهنا نقطة مهمة جدا، أنت لما تيجي بعد شوية هتلاقي يوم الرجيع مات 10، ويوم بئر معونة مات 70، قتلوا يعني، ويوم غزوة واحد قتل 70، 150 واحد في الشهرين، ايه ده؟ ده كل اللي طلعوا من دار الارقم من قبل الارقم في الهجرة كانوا 100 واحد، 150 واحد في الشهرين من الصحابة، منهم اسد والله الحمد، منهم مصعب بن عمير اللي خلى يثرب تسلم، منهم الفقهاء العشرة بتوع يوم الرجيع، منهم السبعين اللي كانوا بيسموهم القراء بتوع بئر معونة، ايه ده؟ فما فقه الإسلام في استنزاف الرجال، فقه الإسلام يا إخواني أنه لا يعدنا عشان يسمننا زي ما بتسمن العقول ويفضل واحد قاعد جنب الناس، إنما يعدك الإسلام لمهمتك، خدت منك لحظة وخلصت هي دي مهمتك، خدت منك عمر طويل هي دي مهمتك، مفيش حاجة اسمها دعاء يقول عشان يستمر، إن شاء الله ما استمر إلا الاستمرار من عدمه، المهم أن تقوم المهم التي استخلف الله عليها عباده. يقول الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فهل من حق إنسان أن يقول لن أبين وتأكتم شيئا ليعرف الاستمرار؟ ليس فقه الإسلام أن تستمر على أشلاء الكتمان أو على أشلاء البيان الذي كتمته بعد أن أمرك الله به، من أمرك بالبيان فكتمت وقعت عشان تستمر فيه. نحن يعدنا الإسلام لمهماتنا. سبحان الله العظيم، في أول يوم من أيام الإسلام يؤمن هذا ويؤمن ذاك، يؤمن عمار بن ياسر وياسر وسمية، ويؤمن أبو بكر وعلي. علي بن أبي طالب يعيش 60 سنة بعد إسلامه، وعمار بن ياسر يعيش 60 سنة بعد إسلامه، وياسر يعيش 3-4 أيام بعد إسلامه. مهمة كتبها الله على المسلمين، فنحن نقوم بما أمرنا الله به: جهاد، بلاغ، أمر، نهي، دعوة، بيان، حكم بين الناس، كل شيء في ظل وفي ضوء الإسلام وفي إطار الإسلام. ثم الله تعالى فعال لما يريد، مش هتبقى أكرم من الحمد. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقدر يقول لهم: والله يا جماعة احنا اليومين دول لسه خارجين من غزوة أحد وعندنا مشكلة شوية، و70 واحد دول مقتولين، والجزيرة العربية شكلها كده، الله أعلم هيحصل فيها إيه، فاكتبونا 6 أشهر كده لما نشوف الحالة إزاي. لا، الصحابة تعلموا لمهمة أن يعلموا، وقد جاءهم من يقول لهم علمونا فذهبوا معه. لذلك يا أخواني، قدر الله غلاب على دماغ أي إنسان، إنما أنت مسلم للمهمة التي كلفك الله بها، إلا بقى إلا لو أنت ناوي تكون المهيمن على المهيمن، لو ناوي تهيمن على ربنا، تقول له: لا يا رب معلش أنا يعني لازم أستمر، ومش هقدر أقول كذا ولا أعمل كذا. يعني استمر، ولكن في حدود الشرع، في الحدود اللي الشرع قال لك ممكن تعمل كذا عشان تستمر، انما ما تقلش من عندك، ما تقلش من عندك ابدا. انما في بعض الاحوال الشريعه الاسلاميه قالت ما تعملوش كذا عشان تستمر اصلا، زي الكعبه كانت مبنيه اصغر من حجمها، لان ما كانش المشركين عندهم اموال حلال يبنوها مظبوط. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها: يا عائشة، لولا أن قومك حديث وعهد بجاهلية، بمعنى أن لو قلت لهم بيبنوا الكعبة والدنيا صح يقولوا: الله ده جاي بقى عشان يغير معالم الدين والكعبة وغيره، لولا كده تستهدف الكعبة وابنيها على قواعد إبراهيم. طب يعني مش هتعمل الصح يا رسول الله؟ قال لها: لا، ما قالش كده، ده من عندي أنا بقى. كأنه قال: لا، ما أنا قلت لك الحديث أهو لترويه بعدي، ليأتي بعد أن يستقر الإسلام من يفعله. إنما الآن مش منافق. دي قاعدة شرعية. مين اللي يستنبط القاعدة الشرعية؟ أنت اللي قاعد تسمع الدرس ده وجاي هنا الجامع وتسمع وسمعت مني الكلمتين دول تستنبط؟ لا لا لا، ولا لك سلطة ولا تستنبط ولا تقرب للاستنباط. إنما هناك علماء يعلمون ما هو الذي يجوز أن نسكت عنه وما الذي لا يجوز أن نسكت. لابد أن نحترم هؤلاء العلماء. المهم يعني في بساطة العيون العشرة من الصحابة أي منطق يقول لهم يقعوا أسرى، لكنهم رفضوا الأسر وقاتلوا. أسر انصار بقتل جيش فيه 100 رامي من بعيد بس غير الناس الغريبة، فظلوا يقاتلون وقتلوا من أعدائهم وأسروا من أعدائهم، ولكن تفلت الأسر بعد قتله تسمين لا تستطيع أن تحتفظ بأسير في ظل هذا، فقتل 7 من المسلمين. فنادى مناد من المشركين إنا قد عاهدناكم أنكم إذا نزلتم إلينا لم نقتل منكم. طب يعني إحنا فقط لنا مهمة نريد أن نؤديها ولن نقتل منكم. فبقي 3 من الصحابة ووجدوا حولهم هذا الكم، فنزلوا إليهم بهذا العهد إنه مفيش بقى لا هيقبروا عليهم ولا يقتلوهم وخلاص، فانتهي المسألة عندها. فنزلوا فإذا بالمشركين يوثقونه يكتفوه. واحد من الثلاثة قال هذا أول الغد ظهر وراح انسحب منهم وتأخر عنهم وبسيفه استمر في القتال حتى قتل. وبقي 2 قبض عليهم، وطبعا نقض العهد وأوثقوا واتباعوا بيع العبيد. واحد منهم اتباعوا للناس عشان يقتلوه، يعني واحد قال أنا عايز أقتله خد وأخذه ليقتله، وبدأت عملية قتل الأسيرين. قبل ما أقول لك عن هذا الموقف الرهيب الذي حدث، عايز اقول لك ان في ظل هذا الوقت جم 2 من الصحابه كانوا في مهمه ثانيه خالص، شافوا الكلام ده ويعني استشعروه ودخلوا في المعركه وقتلوا هم كده. وبدا قتل الاثنين. يا اخوان لو اردت ان ادرس للاطفال شيئا يقر عقائدهم في قبورهم، والعقيده هي شيء مخيف من الكفر والكافرين، لأنه معناها إنسان متحرر، أنت تفضل عبد طول عمرك لكل شيء إلا إذا شكلتك العقيدة حررتك. أصبحت لا تخاف إلا الله، الله هو الحق وهو العدل، فأصبحت منصفا كمان. النوع ده كلك تخاف منه، هذا شيء مرعب، لأن الناس تريدون الطغيان تبقى صاحب العقيدة، هذا مصيبة. كان واحد من هؤلاء من هذين اسمه رضي الله عنه وأرضاه قبيب ابن عدي. قبيب هذا أخذ به ليقتل، فعل ما يأتي. أولا قال لهم طيب هل تأذنون لي أن أصلي 2 ركعات؟ ولم يكن يعرف من قبل في الإسلام ولا في غير ولا في الإسلام إن في حاجة اسمها صلاة 2 ركعات شهادة، فحد ذاك المعركة سيصلي 2 ركعات لتكون آخر صلته أنه يقول يا رب يا ربي أنا جاي لك بعد شوية إذا قدرت علي ذلك، اللهم فإذا قدمت عليك حتى قديم مش لحد، اللهم فتلقني تلقيا حسنا، تقبلني قبولا حسنا، اجعلني من الفائزين، تجاوز عن سيئاتي يا أرحم الراحمين، يا رب اجعلني في الجنة، أنا أؤمن بك وبرسولك، اللهم نقي قلبي الساعة، اجعلني من المقبلين عليك غير المدبرين عنك، وارحمني برحمتك يا ارحم الراحمين. ثم يسلم ثم يذهب الى ربه، وهذا اخر عهده بالسلم، فطلب من الله ان ينقيه. ولذلك اول ما قبيب خلص نظر الى المشركين وقال لهم لولا اني خشيت ان تظنوا بي الجزع دون خايف لاصلت في الركعتين ما شاء الله، لاصلت في الركعتين ما شاء الله. بينادي ربنا ويخفي الوقت ويخشى خايف يريد ان ينفذ، لكن في نفس الوقت انا مش لازم هيكفروني اصور من اجل هذا. ودائما يا اخواني عايز تعرفوا حاجه مهمه جدا، انه الاسلام فيه نورانيات وكرامات لو حافظت عليها حفظ الاسلام عليك. مش زي الراجل المشرك قبل ما مات قالوا له عايز ايه؟ قال له عايز اشرب ميه، فيقول له الميه اشرب، اشرب يشرب. هي مش طرفت ميه؟ قال اخشى إذا شربتها أن تضرب عنقي وأنا أشرب وأنا أشرب. قالوا لا قد أمناك ولك علينا عهد أن نتركك لغاية ما تشرب وترتوي ترتاح لو احتاج ثاني. قل قال أعهد عليكم أن تضربوا عنقي قبل أن أشرب هذا الماء؟ قال نعم. قالوا أقسموا فأقسموا له بالله خلاص. راح دلق المية راح دلق المية في الأرض إن تحلفتم أن تؤتيني إلا لما أشرب مية دي دي بقى بالذات وقد أرقتها. الحقيقة هذه المشكلة لم تحل حتى الآن لأن عمر بن الخطاب أوقف القضية قال الحقوا دفودي عليه بن أبي طالب. إيه ده؟ هنعمل إيه؟ دفودي بسرعة بسرعة. ليه؟ أن التفسير إنه عليه بن أبي طالب واحد من الفقهاء السبعة أعلى الطبقة الأولى من فقهاء الصحابة. إنما كان يقول أعوذ بالله من قضية ليس لها أبو الحسن. تعالى أبا الحسن رجل لا شرك فيه ونعمل إيه؟ فأمر رجل أن يستنى استنى إيه؟ الأمر عندكم واصل أنكم تكون بوعدكم حتى لو خادعتكم ولا وعدتكم. لا وعدتكم دي من عندي أنا بس بقول لك عشان أقرب لك. حتى لو خادعتكم وداورتكم تجد للدرجة دي لا لا تحكموا في قضية إني أشهد أنه لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وأسلم الرجل وجاهد في سبيل الله وقتل شهيدا وكان من الصحابة الكرام. أنا خدت دي بس محتاج تعرف إنه حتى عند الموت في لحظة الصدق فخبيب خلص الآيتين وطبعا أصلح السنة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علم بها وأقرها وصارت سنة عند جمهور الفقهاء الآن. فلما طلبوه على خشبة الصلب ليضربوا عنقه وليقتلوه استمهلهم أوسكان هذا الذي أسلم بعد وصار صحابيا. لكن عشان ده ما تيأسوش من الكافرين بسرعة استمهل وقال لهم يا قبيل ما إيه رأيك؟ أما يسرك أن تكون الآن آمنا في دارك مطمئنا في أهلك ومحمد بن عبد الله مكانه؟ انظروا الإيمان. فنظر إليه وقال لا والله ما أحب أن أكون آمنا في داري وبين أهلي وأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد أصابته شوكة في إصبعه. ما هنا تقول شوكة مش مشكلة، لا شوكة في إصبعه ما أنا فيه أصلا. ثم أنشد شعرا أصبح مشهورا وهو يرى أنهم تجمعوا حوله وقربوه قربوا أبناءهم ونساءهم. كل واحد بيطبطب على ابنه حوالين خشبة وبيتفرجوا عليه والقبائل وهو قربوه من الجذع وطلبوه. فقال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي. قد أتيت لكم أيها الإخوة ببعض الشعر الذي قاله فلقد قال لقد أجمع الأحزاب حولي لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي وقد قربوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنعي إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي وما جمع الأحزاب لي عند مضجعي وقد خيروني الكفر والموت دونه فقد ذرفت عيناي من غير مجمعي ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو الممتع. فقال هذه الكلمات وقال اللهم يا ذا الجلال والإكرام نشهدك أن قد بلغنا رسالة رسولك وآمنا بما جاء به وهو الحق فبلغه عنا الغداة دلوقتي ما يفعل بنا يا رب العالمين. وقتلوا قبيبا عاديا. لكن هؤلاء أيها الإخوة هم الصحابة والآخر طبعا قتل هو كذلك. ولكني أريد أن أقول لكم نحن لم نسمن هؤلاء العلماء العشرة ليعيشوا إنما أعددناهم لمهمتهم فنحن كذلك إنما نعد لمهمتنا. لذلك أيها الإخوة انتهت مأساة بئر الرضيع بقتل عشرة من كرام العلماء والصحابة رحيم يعلمنا وبدأت الواقعة الثانية التي ضاع فيها 70 واحد من الصحابة في يوم واحد اللي هي بئر معونة نذكرها إن شاء الله في اللقاء القادم. إنما بس أنا عايز أقول لكم حاجة، إيه القبائل دي كلها اللي قاعدين نسمع عنها؟ أضل وقارة وجبيل وأسد وبكر، دول محدش بيطلعوا على طرف، لكن العقيدة مرعبة يا إخواني، لأن الكفر ملة واحدة. العقيدة معناها تحرر إلى الحق، معناها أن كل مخطئ سيخاف، معناها أن كل كافر سيخاف، معناها أنها خطر على كل فسوق وعصيان. لذلك إن أردت أن تكون لي كلمة معكم اليوم فهي إن أنتم تتوقعوا ده، لازم أنتم تتوقعوه، مش عايزين نبقى تفضل يقولوا هما بيحاربوا الإسلام ليه؟ لا، إذا ظهر الإسلام فيجتمع كل من تفرق على شيء لحربه. في طبيعة العقيدة الصواب أن يتجمع المخطئون من كل مكان يضربوا فيها، فما تزعلوش ما تتخضوش ما تستغربوش، فهذا هو الأمر الطبيعي أن يثور أبناء العقائد الفاسدة دفاعا ضد عقيدة صحيحة من خوارج قد جاءت الإسلام. إذا أحيانا الله عز وجل في المرة القادمة سوف أذكر لكم من الأعماق الفقهية الخاصة ببئر معونة ما تدركون معه ما معنى رجل مسلم مربى على عقيدة. أسأل الله أن ينفعنا بهذا.